قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعلم وأوقن أن نعيم الآخرة هو الجنة. نعم. فماذا يا ترى يكون نعيم الدنيا؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أنه الواقع أنه ماذا؟ الواقع أنه قد قيل يا بنيتي نعيم الدنيا المرأة الصالحة. المرأة الصالحة، هذا يا بنيتي ما ذكره إمام الدعاء رضي الله عنه وأرضاه في تفسيره لقوله جل علاه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فماذا قال إمامنا الراحل طيب الله ثراه؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: إن حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة. عظيم، عظيم جدا. حسنا، عرفت أن المرأة الصالحة هي نعيم الدنيا. نعم. فماذا تكون حقيقة معنى النعيم على إطلاقه؟ بنيتي، تقول بعض معاجم اللغة النعيم هو ما سر به البصر واستمتع به البشر. يا سلام. وورد في معجم آخر يا بنيتي أن النعيم هو خفض العيش والسعة وحسن الحال والدعة. فيلسوف. نعم يا بنيتي. لقد قرأت ضمن ما قرأت في كتاب الله قوله جل علاه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم، وصدق الله جل علاه. فماذا ومتى وكيف يكون سؤالنا عن النعيم؟ بنيتي، في تفسير هذه الآية الكريمة يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسألنكم الله تعالى عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه ومن أين وصلتم إليه وفيما أصبتموه وماذا عملتم به. يا سبحان الله. وذكر الطبري في تفسير قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: نعيم الدنيا صحة الأبدان والأسماع والأبصار. نعم. ثم قال يا بنيتي: يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. نعم نعم. لقوله جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. وقد روي يا بنيتي أن صحة الإنسان هي أول ما يسأل عنه من النعيم يوم القيامة. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ بنيتي، روى الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك وتروى من الماء البارد؟ أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر نعيم الدنيا ونعيم الآخرة؟ دعاء أتوجه به إلى الله جل علا فأقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا الله يا الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.